اللهم صل على محمد. اللهم ما هذه النهوة تتم السلطة نزول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد جاء في الحديث المروي من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر الذنوب لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث قال عنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث. هذا حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا. ومعاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو بن العاص نعم وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن السؤال من هو المشاحن الذي لا يغفر له في ليلة النصف من شعبان؟ المشرك معروف ومن أشرك بالله في العبادة توجه بالعبادة لغير الله من الدعاء والذبح والصلاة والنذر وما شكل ذلك من العبادات. فالذين يدعون غير الله من الأموات هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يغفر. وكذلك المشاحن، هذا المشاحن يحرم من مغفرة الله في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. ولم يرد حديث صحيح في فضل ليلة النصف من شعبان إلا هذا الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم ومنهم إمام الحديث في زماننا الألباني لكثرة طرقه وشواهده، ولا يصح خلاف ذلك في فضل هذه الليلة، ولا تصح صلاة في هذه الليلة كما جاء أيضا أو روي في حديث حديث عائشة ولا يصح، فحديث ضعيف جدا. نعم. فالمشاحن، من هو المشاحن الذي لا يغفر له في هذه الليلة؟ قال الطبراني في الدعاء: سمعت عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول في المشاحن، أي في هذا الحديث: المشاحن هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام. المشاحن هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم. وأخرج إسحاق بن راهوي هذا الحديث في مسنده، ثم قال بعده: فسره، أي فسر المشاحن، الأوزاعي بقوله أن المشاحن المبتدع الذي يفارق أمة. المشاحن المبتدع الذي يفارق أمة. وفي كتاب النزول للدارقطني أنه قال ابن المبارك عن الحجاج: سمعت الأوزاعية يقول المشاحن، أو يفسر المشاحن بقوله: كل صاحب بدعة فارق عليها أمته. وفي الأمان المطلقة للحافظ ابن حجر أنه قال الأوزاعي: ليس المشاحن في هذا الحديث من لا يكلم الرجل، أي الذي يهجر يعني، بل الذي في قلبه شحناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان روايتان عن الأوزاعي في تفسير المشاحن، ولا يعني لا يتعارضان. المشاحن هو المبتدع الذي فارق الأمة لما يحمله في قلبه من شحناء على أمة الإسلام، وهذا ينطبق أول ما ينطبق على الخوارج الذين فارقوا الأمة وخرجوا عليها بالسيف والسلاح وبالتخويف والترويع والتكفير بغير حق واستحلال الدماء. وكذلك ينطبق على الروافض الذين امتلأت قلوبهم شحناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة الرافضة الذين يعيشون الآن في إيران وفي العراق ولبنان، ولهم تواجد في اليمن، هم الحوثيون، قاتلهم الله جميعا، فهم أكثر الطوائف الذين يحملون حقدا وغلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام جميعا. امتلأت قلوبهم غلا وحقدا على الإسلام وأهله. فلا شك أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، ولا يجوز أن نلحقهم بالمسلمين ما داموا يكفرون الصحابة ويكفرون عامة الأمة، كيف يكونون مسلمين؟ هذا كذب على الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الشيعة الرافضة لا شك في كفرهم ما داموا يكفرون الصحابة ويكفرون عامة الأمة. وقال ابن الجوزي في كتابه التبصرة: والظاهر من المشاحن أنه الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة ولا تعارض بين هذه الأقوال. فالمشاحن يشمل هؤلاء جميعا، كل هؤلاء متوعدون بعدم المغفرة التي يمن الله بها على عباده في ليلة النصف من شعبان: الخوارج من أهل البدع، والروافض الشيعة، وكل من خرج على هذه الأمة ببدعة أو بضلالة فارق بها هذه الأمة، نحو عباد القبور ومن على شاكلتهم من أصحاب البدع الكبرى. وقال ابن رجب في كتابه لطائف المعارف في الجمع بين هذه الأقوال: ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء، ويحقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه. حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه، وده يدخل فيه أهل البدع شتى طوائفهم، فلا توجد طائفة من طوائف أهل البدع إلا وتحمل في قلبها الحقد على أهل الحق المتبعين للسنة، وذلك للهوى الذي في نفوسهم، يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله. وذلك أيضا يمنع من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، ومنها ليلة النصف من شعبان. ثم قال: وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء، شحناء الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا. وعن الأوزعي أنه قال: المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليه الأمة، كما تقدم. وكذا قال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. وهذا الشحناء، يعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. فبلا شك ومما لا ريب فيه أن خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين الذين أظهروا ما في قلوبهم من حقد وغل على أمة الإسلام، على كل من لم يوافقهم على بدعهم وحزبيتهم وخيانتهم وعصبيتهم، أنهم داخلون بلا شك في هذا الحديث، أنهم يدخلون في عموم قوله في المشاحن الذي لا يغفر له في ليلة نصف من شعبان. هؤلاء الذين قد استحلوا دماء المسلمين من كل الطوائف، وكانت من آخر جرائمهم التي ارتكبوها والله سائلهم عنها قتلهم هذا لهؤلاء القضاء الأربعة الذين لا ذنب لهم في استحلال دمائهم، إلا أنهم لا يوافقون هؤلاء على ما هم عليه من ضلال وانحراف وحزبية. فاستحلال دماء المسلمين كبيرة من أعظم الكبائر، وهذا ينطبق على هؤلاء الخوارج من حزب الإخوان المسلمين الذين استحلوا الدماء وروعوا الآمنين وانتهكوا الحرمات بغير رادع ولا زاجر ولا تقوى ولا ورع ولا خوف من الله عز وجل. وبلا شك أيضا يدخل في هذا في المشاحن الذين يحملون في قلوبهم الغل والحقد على المسلمين بغير سبب إلا لأهواء النفوس ولمصالح الدنيا، يحقد بعضهم على بعض من أجل المال وزينة الدنيا من النساء والمحرمات والفواحش، أيضا يدخلون في جملة المشاحنين. ولهذا قال ابن رجب: فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدعة التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. وهذا بلا شك كما ذكرنا ينطبق على الرافضة وينطبق على بعض طوائف أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم الذين في قلوبهم الدخن على منهج السلف الصالح. فكما قال قائلهم إن منهج السلف أعلم ومنهج الخلف أحكم، هذا كذب على منهج السلف. فمنهج السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان هو الأحكم والأعلم والأسلم. أهل البدع يتفاوتون في البعد عن منهج السلف الصالح وفي مخالفة هذا المنهج. ثم قال ابن رجب: ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وإرادة الخير لهم ونصيحتهم أن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نعم، فاطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو فنام عنده ثلاثا فلم ير له في بيته كبير عمل، يعني ليس له كبير عبادة أو تنفل، فأخبره بالحال فقال له: هو ما ترى، يعني ليس كثير الإيه النوافل، إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال عبد الله: بهذا بلغ ما بلغ، أي بسلامة الصدر للمسلمين بلغ ما بلغ من هذه المنزلة في الجنة. وسلامة الصدر للمسلمين لا تعني أن يسوي في الحب والبغض بين المتبع للسنة والمبتدع وبين الطائع والعاصي، لا، ليس هذا المقصود. فمن المقصود سلامة الصدر على حسب حال كل مسلم. فمن سلامة الصدر أن تبغض أهل البدع وأن تحب لهم الهداية والخير، وأن تبغض العصاة من أصحاب الكبائر وغيرهم وأن تحب لهم الهداية والخير، هذا يدخل في سلامة الصدر. أن تحب الخير لغيرك من المسلمين كما تحبه لنفسك، فأنت تحب لأهل البدع أن يهتدوا وللعصاة أن يهتدوا وأن يلزموا السنة جميعا كما تحب هذا لنفسك، ولا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا على عموم المسلمين وعلى أمة الإسلام. وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي، لا إثم فيه، لا ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وفي سنن ابن ماجة. ثم قال ابن رجب: قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصح للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. ثم قال: إخواني، اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار، مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار. نعم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا هو المشاحن الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغفر له في ليلة النصف من شعبان، وألحقه بالمشرك في هذه الليلة في عدم المغفرة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فهؤلاء الذين قد قطعوا أواصر الرحم وقطعوا أواصر الأخوة بينهم وبين إخوانهم من عامة المسلمين بغير مسوغ شرعي، إنما هو للدنيا ولأهواء النفوس، يعني لم يختلفوا حول سنة أو حول عقيدة أو منهج ومن ثم تفرقوا أو اختلفوا، لا، إنما الخلاف بينهم حول أهواء النفوس وأمور الدنيا من الأموال ونحوها. فتجد هذا يقطع رحمه بسبب مجموعة، بسبب حفنة من الأموال قلت أم كثرت، يقطع رحمه ويعادي جاره بسبب خلاف لا علاقة له بحق ولا بدين ولا بسنة، إنما اختلفوا حول دنيا لا قيمة لها، اختلفوا حول دنيا وحول أهواء النفس، هذا يبغض هذا لا يبغضه لله، لم يبغضه لهوى نفسه، ليس الحب في الله والبغض في الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما التشاحن والتباغض في غير الله فهذا محرم من المحرمات، بل قد يكون كبيرا من الكبائر. نعم، ونبين هذا ونبين معنى الهجر في الله الذي يحمد صاحبه بخلاف الهجر الذي يذم صاحبه ويكون له الوعيد، على ما جاء في حق المشاحن فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد بوب البخاري على هذين الحديثين بقوله باب الهجرة، ثم بوب بعده بقوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة، هجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كعبا وصاحبيه لمدة 50 ليلة، لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر. فهذا الحديث يعد حجة لأهل السنة على مشروعية الأجر، بل قد يكون واجبا لأهل البدع ولأهل المعاصي والكبائر الذين جاهروا بالمعصية ولم يستحوا من الله. وإن كان أهل البدع من الخوارج والرافضة ونحوهم أخطر وأشد على المسلمين من أهل المعصية من الزنا وشراب الخمر بلا شك. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لا كما يظن البعض. هؤلاء القتلة الذين استحلوا دماء المسلمين من الإخوان المسلمين من هذا الحزب الضال المنحرف، بلا شك أخطر وأشد وأكثر بغيا من أصحاب الكبائر الذين شرهم قد لا يتعدى إلى غيرهم. فالزاني وشارب الخمر أقرب إلى التوبة وإلى الرحمة من صاحب البدعة. هذا الحزب الإخواني أو التبليغي أو الصوفي، هؤلاء المبتدعة الذين يتقربون إلى الله بالبدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود لا يقبل عند الله. كل من يتقرب إلى الله بما لم يشرع هذا عمله مردود. هؤلاء الذين ما زالوا يسوقون أنفسهم ويسوقون ذبائحهم إلى القبور والمقامات والأضرحة يظنون أنهم يحسنون صنعا، هم على ضلالة وعلى بدعة وشرك. فالعبادة لا تجوز إلا لله وحده، لا يجوز أن تساق الذبائح إلا إلى بيت الله الحرام تعبدا لله. فوالله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة هذا، ما كانوا يسوقون الذبائح إلى القبور، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني مساجد على القبور، بل نهى عن هذا وحرمه. فقال صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه في حديث جندب: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. فأهل البدع على خطر عظيم. وكما قال أيضا أبو داود في سننه: إذا كان الهجر لله تعالى فليس من هذا، أليس مما جاء في حديث أنس من أنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق الثلاث، بل الهجر لله ليس مقيدا بمدة إلا أن يتوب المبتدع وأن يترك بدعته وأن يعود إلى السنة. فليس من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابن له حتى مات. فهذا الهجر الذي يكون لحق الله هذا يختلف عن الهجر لحق الهوى النفس أو لأمور الدنيا. فالهجر الذي لحق الله نحو هجر أهل البدع وهجر العصاة من أصحاب الكبائر الذين لا يرتدعون، الذين لا يستحون من الله ويجاهرون بالمعصية، هؤلاء هجرهم واجب أو قد يكون مستحبا على حسب الحال. وأما الهجر للدنيا هذا والمحرم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدخل في حد المشاحن الذي جاء في الحديث: يطلع الرب سبحانه ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. نعوذ بالله من الشحناء والبغضاء للمسلمين بغير حق، ونعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر.